بسم الله الرحمن الرحيم. صفات الأخت المسلمة. تنقي قلبها من ظاهر الشرك وباطنه. اللهم طهر قلوبنا. صفات الأخت المسلمة. لا تزور القبور. صفات الأخت المسلمة. خاشعة في صلاتها، بكاءة في لياليها، متبتلة في صيامها. صفات الأخت المسلمة. رجعية إلى الله. صفات الأخت المسلمة. تأخرية عن النار، تقدمية إلى الجنة. صفات الأخت المسلمة. متطرفة إنفاق في سبيل الله. صفات الأخت المسلمة. خروج روحها أهون عليها من التفريط في شيء من دينها. صفات الأخت المسلمة. تلبس حجاب عبادة. صفات الأخت المسلمة. لا تتطلع إلى متاع الدنيا الزائل بعين الانبهار، بل صفات الأخت المسلمة. تتطلع إلى جنات تجري من تحتها الأنهار. صفات الأخت المسلمة. أعيادها أعياد المسلمين. صفات الأخت المسلمة. لا تلجأ إلى التبرير عند الخطأ والتقصير، وإنما تعترف بخطئها وتتوب. صفات الأخت المسلمة. حاضرة ألقاها فضيلة الشيخ محمد بن حسين يعقوب. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أحبتي في الله، لقاؤنا الليلة لقاء خاص إلى حد ما، لقاؤنا الليلة لقاء خاص بالأخت الملتزمة. نسأل الله أن يهدي نساء المسلمين. والمرأة وإخوتاه تملك مجموعة من المواهب الضخمة الجديرة بأن تبني أمة أو تهدم أمة. أن الأخت الملتزمة في بيتها وظيفة مقدسة ورسالة إسلامية تجعل بيتها قلعة من قلاع العقيدة وحفظا من أصول الإسلام. إخوتاه، إنني ذكرت في آخر ما ذكرت أن المرأة ليست بخلق ضعيف يستهان به. إننا إن قلنا المرأة فالمرأة إن افتخرت تفتخر أن أول قلب نبض بالتوحيد بعد النبي محمد قلب امرأة أنا وهي خديجة رضي الله عنها، وإن أول دين الإسلام امرأة سمية. لا، إن للمرأة أن تفتخر أنها أول من أسلم بعد النبي وأول من استشهد في سبيل الله وأول حبيب لرسول الله بعد الله. فقد سئل من أحب الناس إليك قال علي. فالمرأة لها دور عظيم، وبدون المرأة لا يمكن أن تقوم الدولة المسلمة. وكما ذكرت ان المرأة تجد في الامة وهي تجد لنا النصف الاخر فهي امة بأسرها. نعم لما علم الكفرة والفجرة اهمية هذه المرأة عز عليهم ان تجود المرأة المسلمة على امتها كما جادت من قبل بالعلماء والحاملين والمجاهدين والصادقين. فصار هم المجرمين ان يحكموها ان تلد مثل عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد وصلاح الدين الايوبي وعائشه بنت الصديق وسميه واسماء ذات النطاقين والخنساء. احكموها ان تلد مثل هؤلاء. لقد ضلت المرأة أيها الإخوة في الزمن الماضي ضلت القرون الطيلة القرون الخالية مصونة متربعة على أرضها قارة ساكنة بها تهز المهد بيمينها وتزلزل عروش الكفر بشمالها. فراح أعداؤها الموسورون يحيكون المؤامرة تلو المؤامرة وينصبون الأشياء ويحتالون بسد الأيام إلى أن تم لهم في زمن قياسي أن خرجت المرأة من بيتها ثم نزعت عنها حجابها وبالتالي حياءها ثم دينها. ولما ضاعت دينها أضاعت دين بذلك. لذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم فقال الدنيا حلوة خضرة إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت النساء. وقال صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. قال حسان بن عطية ما أوتيت أمة قط إلا من سبل نسائهم بل وقال محمد طلعت أرض. وهذا الرجل وإن كان المشهور عنه قصص أنه مؤسس بنك مصر فهذا الرجل له مواقف طيبة رغم أنه صاحب هذا التأسيس الربوي ولكن موقفه أمام قاسم أمين في مسألة قضية المرأة كان موقفا متجسا وأصدر كتابا سماه تربية المرأة والحجاب هارب فيه قاسم أمين. يقول صلاح حرب في هذا الكتاب المذكور إنه لم يبقى حائل يحول دون هدم المجتمع الإسلامي في الشرق كله لا في مصر وحدها إلا أن يطرأ على المرأة المسلمة التغيير. ولذلك كانت المخططات التي رسمها الأحداث ترمي إلى شل المرأة المسلمة عن أداء وظيفتها ثم أزدت بها إلى مراحل الفتنة وتدمير الأخلاق تحت شعار من المصطلحات الطرافة كالتحرير والتجديد والتقدم. أتى أحد أصحاب المستعمرين يقول كأس وغانية كأس وغانية تفعلان في تحسين الأمة المحمدية أكثر مما يفعله 1,000 مدفع و1,000 كتابة و100,000 جندي فأغرقوها في حب المادة والشهوات. وإذا كسبنا المرأة ومدت إلينا يدها يوما فزنا بالحرام وتبدد جيش المنتصرين بالدين. ومن عجب أن يعلم الأعداء هذه الأهمية للمرأة وتلك الخطورة في وضعها ويجهلها أهل الإسلام. إخوتاء إن المرأة المسلمة لقيت عناية فائقة من الإسلام بما يصون عفتها ويجعلها عزيزة الجانب دامية المكانة. وإن الضوابط التي خرطها الإسلام على المرأة في ملابسها وزينتها وعلاقتها بالرجال لم تكن إلا شرفا للمرأة. فلا تظن المرأة أن الله أمر بكسرها لكونها عورة يعني سيئا سيئا، بل لكونها جوهرة ينبغي أن تطال وتضطع وتحفظ عن الأعين والأيدي. إن الإنسان لما أمرها بالقرار في بيتها سرق لها، سرق لها سرق عظيم أن يحفظها رسولا لا تترشقها أيدي المسلمين ولا تمزقها أعين المعترضين ولا تترنى وتتبدل الزوايا. إن الإسلام أكرم المرأة غاية الكرم، وحفظها غاية الحفظ، ورفعها غاية الرفعة، ووضعها في أسمى مكانة لو كانوا يعلمون. إخوتاه، إن الإسلام سد ذريعة باب النساء وجفف منافع الاستدان بها، فإذا هي تنكبت عن المحجة وانحرفت عن السبيل وحطمت تلك الحواجز وتعنفت تلك الضوابط فسارت عن البيت والولد وانكشفت للمجامع والأنبياء وانغمرت باللأو واللعب وراحت تعلي عن نفسها بشقاشق القول وفضول اللسان، فهنالك الويل والوبال والفتنة والدمار والداء العظام. يقول الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: فقدم الله النساء، زين للناس حب الشهوات من النساء، النساء الأول ثم ذكر البنين والقناطير والخيل و قدم النساء لعراقتهن في هذا الباب، ولأن أكثر الرجال إنما دخل عليهم الخلل والنقص من قبل هذه الشهوة، ولعله لأجل ذلك قدم الله أيضا النساء في آية الزنا، فقال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد. فقدم الزانية على الزاني لأنها السبب. إخوتان، إن الحديث عن المرأة لا ينتهي، لأنها نصف البشرية ولها من الأهمية ما لها، وما يهمنا أن نؤكده الليلة، وأن كل ما نقوله في حق المرأة إنما نقوله بصدر منطلق جيرتنا، إنما نقوله من منطلق جيرتنا على أخواتنا بصفتنا مسلمين، من منطلق جيرتنا على أخواتنا في الإسلام بصفتنا مسلمين، وحرصنا على صيانة الأخت وحمايتها، وليس انخلاصة عداوة للمرأة. إخوتاه، إن ثمة توجيها خفيا، بل صار اليوم معلنا، يستهدف وضع المرأة المسلمة في ظروف مقصودة تسببها العفة، بل تسببها الثقة في نفسها ومكوناتها. ولا ترى ما أن الهدف من وراء ذلك رهيب، إنه تحسين السدود الروحية التي حفظت في هذه الأمة حتى الآن مشاعر العزة والحرية الدافعة إلى الجهاد والبذل في سبيل الله. لقد بات وضع المرأة المسلمة في عصرنا فيما أبدي الأعاصير، فليس من الحكمة أن يترك دمام المرأة للأموال تكتب به حيث تشاء مع أولي الأهواء. لا ريب أن الواجب يضع على عاتق كل منا نصيبة في إعادة المرأة المسلمة إلى ما كانت عليه زمن عائشة بنت الصديق، زمن النبي محمد. لا يستثنى من ذلك صغير ولا كبير، ولا حاكم ولا محكوم. إننا في حاجة جميعا أيها الإخوة أن نقوم بقومة لله صالح لدعوة المرأة من قاتل. إننا بحاجة حقا إلى المرأة، نعم بحاجة إلى أن نأخذها من أي فجأة والفجرة وان تعود الى ايدي الامينة. ان نريد ان نقول لهؤلاء الذين يريدون فقط المرأة راقصة وغانية ومتبجلة ومتبرجة بالشوارع وعارضة الاشياء، نقول لهم ارتفعوا عن هذه الافعال، فليس في حياة الامم الجادة مجال لرقاعة السفهاء وثرثرات السفهاء. اننا بحاجة ان نقول للمرأة وبلا مواربة مهلا مهلا، لقد ملأت الدنيا بجهلتك، لقد ملأت حروب الناس باسمة، فاقني حياة لنلزمها حجابها والتقرب بالجهل. اخوتان، وانني اقول لا داعي للاستعجال، فقد قال ربنا وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها، لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبه للتقوى، فالصبر الصبر مع النساء فانهن ارق افئده واجل جانبا. ولكن استعمل ايها الرجل ما وصاك الله به، فاعظوهن واحضروهن في المضاجع واضربوهن، فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا. اخوتان، نحن لا ننكر ان الهوه فسيحه بين ما نحن عليه وما يجب ان يكون عليه، ولكن لا ينبغي ان يكون هذا محطما لمعنوياتنا ولا مكتظا لهممنا ولا مخجلا عن غايتنا. أي من أخت تعمل مضطرة مدي يدك إلى الله يهديك، أسأله أن يعافيها فيعافيها إذا صدقت، أرفق الله ينفقك. أخت تلبس الإزار تنتظر أن يهديها الله، مدي يدك إلى الله يهديك. من تقرب إلى الله جبرا تقرب الله إليه جرارا. أخت ملتزمة، أنا لا أعد نفسي معك أيتها الحرة الطاهرة إلا والدا مربيا وأستاذا معلما، أحب لك خير النساء كما أحب لنفسي خير الرجال، أحرص جد الحرص على سعادتك، سعادتك العاجلة والآجلة، وأتمنى لك أن تكوني الزوجة الصالحة والسيدة المدبرة والأم المربية والجدة المحترمة. لن آل وتحسن للسير معك صغيرة وكبيرة، ذات زوج وأيتما داخل البيت وخارجه. أختي الملتزمة، ما الصفات التي أنت مطالبة بتحقيقها؟ إن أول صفة في الأخت الملتزمة، الأخت الملتزمة تنقي قلبها من ظاهر الشرك وباطنه، اللهم طهر قلوبنا. الأخت الملتزمة تنقي قلبها من ظاهر الشرك وباطنه صغيره وكبيره حتى تقضي عليه كله، فلا تعنق خرج زرقاء ولا تمائم ولا أحجبة ولا ما يكتبه السحرة والعراقون والمتعوذون والمجانين والكهنة والمجازين. ايضا الاخت الملتزمة لا تقرأ الكف ولا الفتان ولا تقر من يفعل ذلك، فكل ذلك من الشرك. الاخت الملتزمة لا تزور القبور، فلعن الله دوارات القبور، لا تدعو غير الله ولا تنذر لغير الله، فكل ذلك يحبط العمل ويؤخر النص وينزع البركه ويزعزع الامن، ولئن اشركت ليحبطن عملك. الاخت الملتزمه خاشعه في صلاتها، دكاءة في لياليها، متبتله في صيامها، تقيه في صدقاتها، صادقه في دعائها، مجملة بذكر الله. الأخت الملتزمة، الأخت الملتزمة رجعية إلى الله، تأخرية عن النار، تقدمية إلى الجنة، متضربة الإنفاق في سبيل الله، متعصبة الحجاب، أصولية المعاملة. الأخت الملتزمة إذا قرأت القرآن تدبرت وعملت وفهمت ونفذت وكانت قرآنا يمشي على الأرض. مثلا إذا قرأت سورة الغاشية أخذت من الإبل صبرها، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف فتحت. أمثل لها مثالا، إذا قرأت أخرجت من الإبل صبرها ومن السماء علوها وصفاءها ومن الجبال قوتها وثباتها ومن الأرض ذلتها ورزقها. الأخت الملتزمة خروج روحها أهون عليها من التفريط في شيء من دينها. الأخت الملتزمة تعلم أن الله اختارها لرعاية الأجيال لا لرعاية الجمال. الأخت الملتزمة تلبس حجاب عبادة، فالحجاب ليس تغطية الوجه بقطعة قماش فقط، إنما الحجاب جملة تصرفات واعتقادات وعبادات وأعمال ومعاملات، ورقة مغطية وجهها وجسدها في الميزان مكشوف. قال النبي محمد: فيا رب يا رب كافية في الدنيا عارية يوم القيامة. قال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك خير. الأخت الملتزمة تلتزم الحجاب الشرعي بشروطه الخمسة، لا يشف ولا يصف وليس زينة في نفسه وليس بثوب شهرة ولا يشبه ملابس الرجال. خمسة شروط: لا يشف، ليس جفافا تظهر ما تحته، ولا يصف، ليس ضيقا يبين حجم الجسم وحجم الأعضاء، وليس بدينة في نفسه، لا أصفر ولا دمت ولا بصلي ولا فستوي ولا بيدي ولا أحمر، وإنما أسود وبني محروق وزيتي وكحل، لأن هذه صفات الحجاب الشرعي ألا يكون دينة في نفسه. أربعة: ألا يكون ثوب شهرة. الحجاب لا يلفت النظر، ليس بثوب شهرة ولا يشبه ملابس الرجال، ولذلك ينهى عن الأبيض لأنه شبه ملابس الرجال شبه ملابس الرجال. الأخت الملتزمة أمة لله، أمة يعني عبد، أمة لله ملتزمة بشرع الله راضية بحظها وحقها الذي شرعه الله، تعترف بقوامة الرجل عليها ولا تستغني عنه. قال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. اللهم اجعلنا من فضله واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. الأخت الملتزمة وتد بيت، وتد بيت، وتد وتد بيت، لا تحب الخروج، ليست ولادة، بل هي قارة في بيتها. وإذا خرجت من بيتها، إذا خرجت من بيتها لحاجة أو ضرورة، ولا يجوز الخروج إلا لهذين الأمرين، لحاجة أو ضرورة. صور الإمام البخاري مالا باب جواز خروج المرأة، باب جواز خروج المرأة إلى المسجد. علق الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى وأنزل مثوبته وأنزل شآبيب الرحمة على قبره. يقول الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى، يقول: ترجم الإمام بالجواز، وهذا دليل على أن الأصل المنع، الأصل ألا تخرج، فترجم بالجواز متى يجوز؟ فيجوز الخروج في حاجة وهي دم في الكراهة وضرورة دم في التحقيق وإلا لا يجب. فالمؤمنة الأخت المسلمة ليست ولاها خارجة دخلة خارجة دخلة بالحاجة وبأي حاجة هذه ليست ملتزمة. الملتزمة تقاف وتمشي بيها لا تخسر الخروج إلا الحاجة. وإذا خرجت لا تلتفت ولا تتكلم غض بصرها كاف لسانها نسيت لسانها في البيت معذرة. إذا كنت سأتطرق إلى آداب بسيطة معلومة بالطبيعة ولكني أحس أننا بحاجة إلى أن نذكر نذكر. نعم الأخت الملتزمة نسيت لسانها في البيت فخرجت من بيتها بغير لسان لا تتعامل مع الرجال مطلقا مع الرجال مطلقا لا تتعامل مع غير محارمها أبدا أبدا. نعم الأخت الملتزمة رغم كل هذا ليست داخل بيتها خلية كارثة بل لها في بيتها وظيفة مقدسة ورسالة ثامنة. الأخت الملتزمة تجعل من بيتها قلعة من قلاع العقيدة وحصنا من حصون الإسلام. الأخت الملتزمة قدوة قدوة ومثل حي. الأخت الملتزمة هي واقع الإسلام الحي تبين في قرارها في بيتها وصناعة الأطفال وإعداد أمهات المستقبل وإعداد أمهات المستقبل. الأخت الملتزمة تحسب لكل قول أو عمل ألف حساب كما ذكرنا أن الأخت الملتزمة أما الأخت الملتزمة أما فتحسب لكل قول أو عمل ألف حساب ذلك لأنها لا تمثل نفسها بل تمثل الإسلام. صح؟ إذا رؤيت الأخت الملتزمين ثم الإسلام وإلى الإسلام يقول عليه تعلم انها تمثل الاسلام في صفها والناس يسمعون اخطائها ويزيدون عليها ويجعلون الصغير كبيرا والخطا المغفور سيجعلونه خطيئه. شافوا ملتزمه وملتزم تزوجها سمعوا صوت الاخت بالزعل الولد يقول كانت بتشتم زوجها امبارح. نعم سيقولون تقول لا أتحفظ أقول لك النبي محمد صلى الله عليه وسلم هم أن يقتل ابن أبي المنافق رجل منافق قال لعمر دعني أقتل هذا المنافق فقال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه هو لم يقتل أصحابه بل قتل منافق لكن الناس يقولوا يقتل أصحابه وهكذا دائما الفراعنة يفعلون. انظر الى قصة موسى لما استغاث به الذي من سعته على الذي من عدوه فوكته موسى فقضى عليه. في اليوم الثاني استغاثه مرة اخرى فقال القرطي اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا في الامر ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين. نعم هكذا شنع فرعون على موسى قال وفعلت فعلتك التي فعلت ما قالوش ان قتلت انك قتلت واحد كافر لا بيقول له ايه فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين. فهكذا يقال بالاخت الملتزمة تجدها ماشية طويحة منها شيء في الارض فاخذته يقول لك ده بتوصي مخطوف عشان تبين جسمها لا حول ولا قوة الا بالله فيجعلون الخطأ المغمور خطيئة. فالاخت الملتزمة حركاتها محسوبة كلماتها محسوبة افعالها محسوبة تصرفاتها محسوبة تعلم ان عليها عين الناظرة. الأخت الملتزمة ليست ثرثارة ولا مغتابة ولا نمامة ولا لسنة وإنما هي لله ذكارة للقرآن ثابت الأنصر المتزمة كل همها تلقين الأطفال معالم التوحيد آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر. الأخت الملتزمة تبر أمها وأباها وتخفض لهما جناح الذل من الرحمة. الأخت الملتزمة تحسن السلاح ولكتوتها فهي لولا التحريم لسجدت له. الأخت الملتزمة تحسن السلاح ولكتوتها فهي لولا التحريم لسجدت له. الأخت الملتزمة تحذر عصيان الزوج فزوجة لوط عصبته بانتفاضة واحدة فأخذها التدمير. الأخت الملتزمة يعتبر زوجها كما أوصاها نبيها جنتها ونارها. الأخت الملتزمة عزيزة وقورة حجية ليست تجارية ولا رجلة في النساء ولا رجل في النساء. الأخت الملتزمة هادئة الصداع قليلة الكلام لا تطلب شيئا لنفسها. الأخت الملتزمة إذا كانت مع الغافلات كتبت من الذاكرات وإذا كانت مع الذاكرات لم تكتب من الغافلات. الأخت الملتزمة لا تسمع الغناء ولا تقرب له فقد أغناها الله بالقرآن. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك واغننا بفضلك عن من سواك. الاخت الملتزمة لا تتطلع الى متاع الدنيا الزائل. الاخت الملتزمة لا تتطلع الى متاع الدنيا الزائل بعين الانبهار بل تتطلع الى جنات تجري من تحتها الانهار. الاخت الملتزمة انما اعيادها اعياد المسلمين وكل عيد غير الفطر والاضحى فهو بدعه. فليس لها عيد جواز ولا عيد ميلاد ولا لاولادها ولا لزوجها ولا لغيرها فضلا عن عاشوره والرفاقه وسبع والسته ونصف رمضان وشم النسيم وعيد الام والى اخره. انما عيدها هو عيد الفطر وعيد الاضحى. الاخت الملتزمة بيتها مثال لبيت النبوة لا تجد فيه منكرا ولا ترفا ولكن التفاصح والنظافة. الاخت الملتزمة اذا خرجت من بيتها لا يتعلق نظرها بمتاع الدنيا فهي ليست بحسادة ولا حقودة. همتها عالية تسأل رفقة الانبياء لا رقعة بيوت الازياء. الأخت الملتزمة لا تلجأ إلى التبرير عند الخطأ والتقصير وإنما تعترف بخطئها وتتوب. فما أنجى كعب بن مالك يوم التخلف إلا الصدق. قال لو جلست بين يدي غيرك فقد أعطيت لسانا لخرجت من غضبه بلساني ولكن أخشى أن أكذب فيفضحني الناس. معنى كلام كذلك هي تتدبر قول كعب فقال الله ثم تاب عليهم ليتوبوا واوصانا بكم فقال اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الاخت الملتزمه تحسن الظن باخواتها حتى لا يحصين عليها اخواتها. تعلم ان كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون ان بعض الظن. الاخت الملتزمة تعلم ان الخطأ لا يكون صوابا وان حسنت النية لان النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد. انتبه لهذه القضية فقد حصل من جرائها شر كثير وكم مريد للخير لا يبلغه. اوصيتكم بزيارة المستشفيات كرجال تسمع امرأة تروح تزور المستشفى تجد رجل مريض تكلم رجل مريض غلط حرام لا يجوز. تقول لك انا نيتي صالحة. النية الصالحة لا تفتح العمل الفاسد. والحث صحيح الحث غير صحيح لان النية الفاسدة تفسد العمل الصالح. يعني رجل ينظر الى امرأة متبركة النظر حرام يقول انا نيتي اتأمل في بديع خلق الله نية صالحة لكن العمل فاسد فهو حرام ثاني رغم ان نيته صالحة لكنه ثاني لان العمل فاسد. العمل فاسد لكن النية الفاسدة تفسد العمل الصالح. فاذا صلى فيقال مصلي نيته الصلاة عمل صحيح، والنية فاسدة ليقال مصلي فسدت الصلاة. فإياكن معاشر النساء، وهذا الامر عند النساء كثير. قل لك هرقص انا كان اغفي خير، لا يصح لا يصح. تعلم ان الخطأ لا يكون صوابا وان حسنت النيات، لان النية الصالحة لا تصح العمل الفاسد. الاخت الملتزمة غير مغرورة، كلما انجزت اعظم الاعمال قيام لي قيام ابن الدول، طاعة لابي وامي، صدقة كبيرة بكل ذهبها مثلا، كلما انجزت اعظم الاعمال قالت اللهم ان الذنب كبير والعمل قليل ولا اثق الا برحمتك يا ارحم الراحمين. فهي متواضعة جليلة منكسرة لا تمن بعملها على الله. الاخت الملتزمة سديدة في حياة زوجها، قديمة على ثواب سكينها. الاخت الملتزمة لا تكمت بالمصائب ولا تذكر المعايب ولا تضار بالجار ولا تضيع من في الدار. الاخت الملتزمة في سباق مع اخواتها في الله، فان استطاعت ان لا يشتقها الى الله احد فعلت. اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. الاخت الملتزمة روايتها دمع الغبار قبل الدينار. قال صلى الله عليه وسلم ما اغترت قدم عبد في سبيل الله الا حرم الله جسده على النار. ولا شك ان المرأة لا تجاهد، ولكن لما سألت وافدة النساء ان الرجال يفطرونهم بشهود الجنائز والحج والجهاد والصدقة وصلاة الجماعة، قال ان حسن تدحر احداكن لزوجها يعدل ذلك كله. فتنظيف المرأة لبيتها ومعاناتها للخبار في تنظيف البيت وتنفيض الباب، هذا لعله في سبيل الله. الاخت الملتزمة يومها خير من امسها، وغدها خير من يومها، تراها تتقدم الى الله لمن شاء منكم ان يتقدم او يتأخر. الاخت الملتزمة لها عملان خاص وعام، الخاص ربي به نفسها وترتقي به في ايمانها والعام تدعو به اخواتها وتربيهم وتعلمهم. قال تعالى واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، هذا هو الخاص. ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للكافرين، هذا العام ذكرى للكافرين. فان الله لا يضيع اجر المحسنين. الاخت الملتزمة الخير منها مأمول والشر عنها معزول، صبورة في النوازل وقورة في السلاسل. الاخت الملتزمة لباسها الاختصاص ومسها الاستحياء وزينتها النظافة، صوتها خفيض وطرفها غضيض. الاخت الملتزمة لا تأكل الموتى، شعارها قد يكون خيرا او ليصمت. الاخت الملتزمة تكون لاخواتها في الله كالام في الحنان وكالبنت في الطاعة وكالوالد في السعي وكالشقيقة في الصحبة. الاخت الملتزمة الناس منها في راحة والنفس منها في تعب، اعمالها اكثر من وقتها، شعارها فاذا فرغت انصت والى ربك فارغب. الاخت الملتزمة كالنحلة العاملة، لا تأكل الا طيبا ولا تعطي الا طيبا، واذا حطت على عود لا تخسف ولا تكفر. لها زوجة ولكن بالاعداء، لها زوجة ولكن بالاعداء. الاخت الملتزمة تصل من قطعتها وتعطي من حرمتها وتعفو عن من ظلمتها وتدعو لاخواتها بروح الغيب. الاخت الملتزمة تكون لاخواتها كالارض الجلول، تحتمل الكبير والصغير. الاخت الملتزمة تكون للاخوات كالسحاب يجد البعيد والقريب. الاخت الملتزمة تكون كالمطر يطفي العدو والعدو، يطفي من يحب ومن لا يحب. الاخت الملتزمة هينة لينة سمحة قريبة، تعرف كيف تقول لاخواتها اني احبكن في الله. الاخت الملتزمة فضلها مخصوم وسرها مكتوم وعلمها معلوم وقولها مفهوم. الاخت الملتزمة حماسها في دينها كحماسها في نفسها المريض، لا تقر عنها الا بسلامته عندها ورددناه الى امه زيد تقر عينها ولا تحزن. الاخت الملتزمة جليلة المزاج الى الله. نلجا الدعوة من اول لقاء لها مع اختها المدعوة تعلم انها لن يجيرها من الله الا بان تدعو اخواتها. قلت اني لن يجيرني من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا الا بلاغا من الله ورسالاته. ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين. الاخت المسلمة اذا لم تجد شيئا كل يوم علمت انها على الدنيا جائلة. الاخت المسلمة لا ترى لنفسها على احد حقا ولا لها عليه فضلا، انما الفضل من يفتح لها باب الاجر والثواب. الاخت الملتزمه مشرقه ناصحه تخلط العلم بالعمل والحلم بالعلم. الاخت الملتزمه تعلم ان الغايه شرعيه وان الوسيله اليها لابد ان تكون شرعيه ايضا، فالغايه في الاسلام لا تبرر الوسيله. الاخت الملتزمه شعارها الوسطيه والاعتدال، لا افراط ولا تقليد. كالدبن يخرج من بين فرق ودم. الاخت الملتزمة لا يمنعها حياؤها من طلب الحق والحلم النافع. الاخت الملتزمة فصيحة اللسان، ثابتة الكلام، قوية الايمان. الاخت الملتزمة تتعلم الحلم الشرعي بحيث لتميز به بين الاهواء ولتعلم الحلال والحرام. ليست كذابة ولا جدلة تجادل بالباطل. ثم جعلناك على شريعة من الامر تتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون. تعرف دينها، تعرف ربها، تفقه الاسماء والصفات، تعلمت فقه المرأة المسلمة في الطهارة والصلاة، في الحيض والنفاس، في الحج والعمرة، في الزكاة، في الصلاة، في معاملة الزوج، فهي تعرف احكام دينها فتتعبد بها ربها. لذلك الاخت الملتزمة تحرص على دراسة القرآن والسنة المطهرة والسيرة العطرة، تخلص عملها لله حتى يصبح حامدها ودامها في حق السواء. الاخت الملتزمة الادب عندها خير من الذهب. الاخت الملتزمة كنوزها من الذهب هي. الاخت الملتزمة كنزها الذهبي حسن الاعتقاد واخلاص النية وصلاح العمل ونور اليقين وحلاوة الإيمان وبرد الرضا وأنس الذكر وبركة الدعوة وحية الدعاء. هذه كنوزها. تجد نساء تأتي المسجد تتعمد أنها تسمر لتظهر الذهب. ذهب إيه يا أم ذهب؟ ما الذهب ينفع؟ ما الذهب يصلح؟ لما جاء الحداد بأموال كثيرة أمام سعيد بن جبير فقال له سعيد إن كنت جمعت هذا المال لتفتدي به من عذاب يوم القيامة اليوم؟ فقال وإلا فنفخة في الصور تذهب بكل ما ترى. يا صاحبة الذهب، ذهبك الحقيقي حسن الاعتقاد وإخلاص النية وصلاح العمل ونور اليقين وحلاوة الإيمان وبرد الرضا وأنس الذكر وبركة الدعاء وحلاوة الدعوة. الأخت الملتزمة اجتمع فيها حسن الخلق فهي ودودة كريمة جوادة. وقد قيل حسن الخلق بذل الندى وكف الأذى واحتمال الأذى. الأخت الملتزمة لا تفخر من أخواتها ممن هو أدنى منها ولا تحسد من هو فوقها. الأخت الملتزمة تحاسب نفسها قبل أن تحاسب، تعلم ان العين تلمح اخطاءها وخطاها محسوب على الاسلام. الاخت الملتزمة تقبل النصيحة وتعمل بها وتعين عليها من يوصيها اليها. الاخت الملتزمة لا تتتبع الرخص. الاخت الملتزمة لا تتتبع الرخص وزلات العلماء. نعم تجد تأتي حائض الى المسجد وتقول بعض العلماء قد يجوز. تدخل الحمام بالمصحف وتقول بعض العلماء قد يجوز. تقرأ القرآن في الحمام تقول بعض العلماء قد يجوز. تمس المصحف وهي حائض وتقول بعض العلماء قد يجوز. من تتبع رخص العلماء تجنب. اذا تتبعت زلات العلماء اجتمع فيك الشر كله. نعم الاخت الملتزمة اهل تقوى تقوى فمن اتقى الشبهات فقد اتقى لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. الاخت المسلمة لا تؤخي بالشبهات على من يعلمها. الاخت المسلمة لا تؤخي بالشبهات على من يعلمها الحلال والحرام. فهي تقية شعارها حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال سترة من الحلال. الاخت المسلمة العلم عندها العلم الشرعي العلم المتجاوز فهي لا تهمها الثانوية العامة ولا التقرير ولا البكالوريوس. ثاني شهادة ان لا اله الا الله شهادة ان لا اله الا الله ورب حاملة بالليسان وهي اعجمية في القرآن والربح في الجنة يوم القيامة في القرآن بالدرجات لا بتقديرات الجامعة. الرفع في درجات الجنة يوم القيامة في القرآن. اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها لا بتقديرات الجامعة. الأخت المنتجمة تأخذ حقها من العزة ومع ذلك إن خالطت الأخوات صبرت على أجاهن ودعتهن إلى الله. الأخت المنتجمة تدع الناس بأخلاقها لا بمالها لأن المال ينبت والخلق باقى. الأخت المنتجمة لا تعاتب ولا تفارق ولا تخاصم ولا تطعن ولا تلحن. الأخت المنتجمة لا تتكبر ولا تشعر بالجهل والخيلاء عندما ترى من هم أقل منها بل تحمد الله على ما هي فيه وتدعو لغيرها كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. الأخت المنتجمة إن رأت مفتونة في دينها لا تسخر منها بل القدر كرات. وقال الله للنبي محمد ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليه. الأخت المنتجمة لا تتبنى الأفكار الشاذة ولا الآراء الخبيثة ولا الأحكام الفردية المخالفة ليست من آه خالف تعرف وإنما هي مع الجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القافية. الأخت المنتجمة عندها الشاذة الشاذة والمبادرة الشخصية إلى فعل الخيرات والنهوض بالأخوات والدعوة إلى الله وبناء البيت المسلم. الأخت المنتجمة إذا قرعت بابها فقيرة ذكرتها بفقرها إلى الله فأحسنت إليها. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الأخت المنتجمة لا يمر يوم إلا وتتفطر بشيء ولو فطرة ولو فطرة بل تحسن إليها ما تؤتيه لغيرها. قدوتها أم المساكين زينب رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. الأخت المنتجمة غنية لله غنية لله عفيفة متعففة متعففة عن سؤال الناس فلا تفرح ولا تلجأ لأنها محتاجة. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف غنية بالآمال عن الناس كلهم وإن الغنى العالي عن الشيء لا فيه. الأخت المنتجمة تعلم أن مال زوجها أمانة وهو قوة فلا تسرف في طلباتها لا تسرف في المطالبة بكماليات المنزل بل موعد الجنة والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ولا تبسطها كل الكاس فتصبح كذوبا محسورة. الأخت المنتجمة تلتزم دعاء الله وتحرص عليه وتثمنه ولا تكثر عنه فهي تحفظ حديث رسول الله من لم يسأل الله يغضب عليه. ثم هي لا تدعو على نفسها ولا على زوجها وأولادها ولا على غيرها فلسانها طاهر ذاكر دار داعي. قال تعالى ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وفي الأثر لا تدعوا على أنفسكم فيصادف وقتك الساعة إجابة فتندموا. الأخت المنتجمة تعتبر الحياة الطيبة الهنية السعيدة البالغة في السعادة هي الإيمان والعمل الصالح ثابت خارج الدنيا. فهي تعرف جيدا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. العصر المستأثرة تكون دائما متأثرة بلقاء الله. الموت دوما منها على بال. وإن نامت على الحديد والذهب. قال تعالى: واتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه وبشر المؤمنين. الاخت المستسلمة لا تأسف على ما فات من الدنيا. لا تفرح بما هو آت من متاعها ولو اعطيت ملك سليمان. لم يشغلها عن الله طرفة عين. لم يشغلها عن الله وطاعته وعبادته والبكاء من خشيته طرفة عين ولا اقل من ذلك. قال تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. الاخت الملتزمه تعرف متى تزور ومتى تزار. حريصه على وقتها، دخيله بزمانها، ليست ثقيله فتمل ولا خفيفه فيستخف بها. شعارها: وليتعتى الاخت الملتزمة اولادها مؤدبون. دعاء قدوة. تربوا في بيت ملتزم لا يولدون الازعاج للاخرين في زيارة او زيارة. الاخت الملتزمة تعرف متى تتكلم ومتى تسكت. متى تتكلم فتنفع ومتى تسكت فتنتفع. شعارها: امسك عليك لسانك فليقل خيرا او ليصمت. الاخت المستسلمة في مدارس النساء منارة. تحتاط لنفسها في مدارس النسوة، فهي غاية في الادب والتحفظ، وهي صادقة في اخلاقها. مدارس النساء غائبها فجلسل ونزيل. اما الاخت الملتزمة فمجلسها مجلس ذكر لله. الاخت الملتزمة اخلاقها ويؤثرون وشعارها ويطعمون. اذا افتقرت فافتقرت، واذا جاعت فاطعمت، واذا تعبت صلت، واذا فرغت فانصت. الاخت الملتزمة اذا رأت اختا اكبر منها قالت: هذه اكثر مني طاعة. واذا رأت اختا اصغر منها قالت: هذه اقل مني معصية. فهي في عين نفسها صغيرة وفي عين الله كبيرة. الاخت الملتزمة اذا اشترت شيئا ثمينا، يويش ذهب، خاتم، حلق، جوال كتيب، جلباب، حذاء، تنظر. اذا اشترت شيئا جديدا لا تتباهى ولا تتحدث عنه امام الاخوات، فلعل من بينهن اخت صغيرة فينكسر قلبها. الاخت الملتزمة تعلم ان الكتاب والسنة في بيتها ان كان في المكتبة فهم حبر على ورق، ان لم تحييهما بروحها وحسها وضميرها وصدقها وسلوكها وجهدها المتواضع. الاخت الملتزمة لا تنسى الفقراء وهي تلبس، ولا تنسى المساكين وهي تضحك، ولا تنسى الارامل وهي تستري حاجياتها، ولا تنسى اليتامى وهي تكسو اولادها. الاخت الملتزمة اذا خطبها المؤمن الملتزم لا ترد بحجة انتظار عالي او داعية او سيح او سقي او ورع، فان فرص الزواج من الصالحين في زماننا قليلة، والاناث صاروا صرف اضعاف الذكور، وتكوين اسرة صالحة خير من الانتظار، بل يأتي في صرفها الالتزام. اذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه تزوجوه، الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد عليه. الاخت المستسلمة لا ترفض الزواج بحجة اكمال التعليم او البقاء في الوظيفة، فهذه بدعة جاهلية. فالاخت لم تخلق للجامعة ولا للوظيفة، ولكن للبيت وللزوج، للاولاد وللاستقرار. علمها ربها فقال: ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين. قرة اعين فجعل قرة العين في الزوج والولد، لا في الوظيفة والسعادة. الاخت الملتزمة تسعى على تزويج اخواتها في الله، تسعى تزويج اخواتها في الناس التي مات عنها زوجها او طلقها، ولا تتركها للهموم والوحدة والحزن، ولا تهدأ الاخت حتى يتم الاخت اذان. قال تعالى: وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم. الاخت الملتزمة ليست في بيتها مكيدة بل مرحة لزوجها واولادها، مش مرحة مع اصحابها بس، مرحة للسبع بس، مرحة في المسجد بس، مرحة لزوجها واولادها بس فقط. خير الاعمال عند الله ادخال الشروط على مسلم، واقصد هنا الزوج. الاخت المسلمة تصبر على غياب زوجها في طلب العلم او طلب الريح او الانتظار في الدعوة او مشاركة الاخوة في اعمال الخير، وتحتسب ذلك في رصيدها عند الله، ولا تسيء الظن بزوجها فتظن انه في فراقها مرتاح. قال موسى: لقد لقينا في سفرنا هذا نقبا. وقال ابراهيم: ربنا اني اسكنت من ذريتي بوادي غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. الاخت الملتزمة لا تكلف زوجها ما لا يطيق، ولا تستحيل ما يأتي به، ولا تنظر الى ما عند الناس فتطالب منه، بل هي راضية مرضية تستكثر القليل من زوجها وتشكره على ما يأتيه يأتيه. شعارها: نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. علمها ربها فقال: ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفسهم فيه ورزق ربك خير وابقى. الاخت المستسلمة تعين زوجها على طاعة الله، ان صلى صلى في صلاته، وان ذكر الله اعانته على ذكره، وان قرا القران انفذ السقف واستحسن الصوت، وان غفل فكرته بالله، وان تكاسل بعثت فيه الهمه في التسبيح والثناء وذكر المحاسن والورود. رحم الله امراه قامت من الليل فصلت وايقظت زوجها فان لم يقم نضحت بوجه الله. الاخت المستسلمه لا تخلق المشاكل ولا تستسلم للمشاكل ولا تزيد المشاكل ولا تحب المشاكل. الاخت المستسلمه لا تخلق المشاكل بل تتفاداها، ولا تستسلم للمشاكل بل تحلها وتتنازل عن حقها، ولا تزيد المشاكل بل تفتعل مواقف المرح بالخروج من المشكله بالنجاح والتنازل، ولا تحب المشاكل بل تصنع الجو الهادئ والاستقرار المريح والسكن الحلو المطمئن، فبيتها مكرها وجنتها. الاخت المستجمة لا يحد كثرة الاولاد من نشاطها، ولا تنشغل باولادها عن زوجها، ولا يزيدها العمر والزمن الا قوة وثباتا وعزيمة ومحبة. بعض النساء اذا رزقت اولاد نسيت الزوج، هو الاصل هو الاصل، بل لا تنسى زوجها ولا تنشغل عنه. الاخت المستجمة يا رب اشرح نساء المسلمين تصلون، اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. خلي بالك من الجواب. الاخت الملتزمه ترى طفلها كانه الخليفه المنتظر، تدرس فيه العزه والشجاعه والطموح والبطوله والرجوله والعفاف، فان لم يكن لامته كان لامه. الاخت الملتزمه، وهنا اخاطبها، الاخت المستجمة تتقي بطفلها في منازل اياك نعبد واياك نستعين، فان احداد موسى للاطاحة بعرش فرعون بدأ منذ قال الله لامه ارضعيه الى ان قال موسى ان معي ربي سيهديني. اختي المستجمة ليس الذي بين يديك بالطفل الذي يبقى امد الحياة طفلا، بل هذا الذي بين يديك سر الوجود يزاع عنك، صفحة الحياة تنشر عن اثرك. هذا الطفل ادل عليك من اسارير وجهك وبيان لسانك. معاوية قال: انا الذي ربتني هند اختي الملتزمة بيت هذا الطفل باللعبة الملهية. بليك نوكي هو العالم بأكمله، هو العالم. فانظري اي حالة تريدين ان يكون الكون فليكن طفلك. اختي الملتزمة ليس ذلك الدارس بين عينيك في الصبي الخليج، بل هو خبيئة الدهر وعزته. اختي الملتزمة ربما ثم معاطف ثوبك على رجل الدنيا وواحدها، ربما ثم معاطف ثوبك على رجل الدنيا وواحدها، وما ينبيك لعل هناك ملكا يترقب سيفك، او عرشا يطمئن لقدميك، او امة متعثرة تنتظر النصر من الله على يدك. اختي المستجمة ابنك ابنك، فلعلك به تبلغين الجنة، ثم لا تستطيعين نفسك، لست بخلق ضعيف، فان من احتمل ما احتملتك من وقر الحمل وألم المخاض وشهد الأمومة احتملتها راضية مطمئنة، من تحمل ذلك ابتغاء رضوان الله لا يكون غيرا. الأخت الملتزمة ليست بخلق حقيق، بل هي دعامة المجتمع، وكلها الله لإنتناء الشعوب وإنشاء الأمم. الأخت الملتزمة دعوة التغيير، الأخت الملتزمة دعوة التغيير، لا تغيير لون شعرها ولا تغيير في كور دقتها ولا تغيير أداة بيتها ولا تغيير تفصيلة بستانها، وإنما تغيير المظاهر الجاهلية في نفسها وبيتها وأهلها وجيرانها وواقع مجتمعها إلى مظاهر إسلامية، تغيير العقائد والأفكار. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. اللهم اجعلنا من المرحومين يا رب. الأخت المستجمة تصوم النفل وتقوم الليل بإذن زوجها وصلاتها في بيتها خير. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. الأخت المستجمة عبادتها في غرفة نومها حسن إشراكها لزوجها، عبادتها مع أخواتها حسن الصحبة والإكرام، عبادتها مع أرحامها حسن الصلة والتسامح. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. قال: نساؤكم من أهل الجنة. اللهم اجعل نساءنا من أهل الجنة. نساؤكم من أهل الجنة الودود الولود الحؤول على زوجها، التي إذا غضب عليها زوجها جاءت فوضعت يدها في يده وقالت: لا أذوق غمضا حتى ترضى. الأخت المستجمة لا تحزن إن لم يرزقها الله زوجا، فلها في الدعوة إلى الله خير سلوان. الأخت الملتزمة لا تحزن إذا لم يرزقها الله زوجا، فلها في الدعوة إلى الله خير سلوان، ولعل الله اختارها وقررها للدعوة إليه، فلها في مريم أسوة. وربك يخلق ما يشاء ويختار. يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالم. والأخت الملتزمة لا تحزن إن لم يرزقها الله الولد، فالخير فيما اختاره الله. قال تعالى: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وكم من أخت ضاع إيمانها لما كثر أولادها فصاروا همها، وكم من أولاد صاروا نقمة على والديهم وشقاء لهم وعذابا. نحمد الله على كل حال. الأخت الملتزمة إن وقع عليها بلاء كغضب زوج أو إيذاء جار أو مرض جسم أو ضياع متعة، فلتعلم أن ذلك بذنوبها وعليها التوبة والاستغفار. الاخت الملتزمه اذا دعت الى الله فلم تستجب مدعوه لها اتهمت نفسها وعرفت ذنوبها. قال تعالى: ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. ببعض ما كسبوا. الاخت الملتزمه تعلم ان للاخوات فضائع وجب الله جبلهن الله عليها، فروق فرديه متباينه عادات وتقاليد، فهي تراعي ذلك ولا تعلم، بل تصبر وتحذر. الاخت الملتزمه تصبر على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، تصبر على اصلاح عيوب اهلها، لا تتعجب ولا تظن باحد الكمال، بل تنصح بروح وتتابع باهتمام ولا تهمل، فان البناء صعب والهدم سريع وكل ميسر لما خلق له. اذهب بكتابي هذا فالقه اليهم ثم تول عنهم فانظر. هكذا هدوء ومتابعه وصبر. الاخت الملتزمه تتزوج في ايام المنح والعافيه في ايام المحن والابتلاء. قال صلى الله عليه وسلم: تعرف الى الله في الرخاء يعرفك بشده. الاخت الملتزمه لا تبكي بنفسها فقط، بل تبكي في مشاريع الخير التي تنفع المسلمين. قال تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. الاخت الملتزمه كل يوم في زياده، زياده ايمان، علم، زياده طاعه، ادب، زياده صدق الدعوه، زياده في الصدقه والذكر، زياده في الصلاه وتلاوه القران، زياده في الهدوء والصبر. الاخت الملتزمه ليست كبندول الساعه، المكان الذي انطلق منه يعود اليه، بل تشعر دائما انها تتقدم الى الله. قال صلى الله عليه وسلم: ان العبد لا يزال يتاخر حتى يؤخره الله في النار. الاخت الملتزمه لا تبحث عن الهفوات، ولا تلتمس العثرات، ولا تنكب عن الزلات، بل شعارها: ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا. وليس كل ما يذكر يقال، وليس كل ما يسمع يذاع. الاخت الملتزمه تحذر من فلتات اللسان، وان المجالس بالامانه عليها ان تراعيها. ان السمع والبصر والفؤاد، والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. الاخت الملتزمه ترسخ اسس الاسلام واركانه في قلبها اولا وقلوب ابنائها واهل بيتها، ثم تبكي وترفع البناء. ولن يقع البناء ما دام الاساس قويا، افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ام من اسس بنيانه على شفا جرف نار فانهار به في نار جهنم. الاخت الملتزمه تشعر الله دائما ان يحبب اليها الايمان ويزينه في قلبها، فان لله تزيينا وتحبيبا تستقيم به الاعمال. قال تعالى: كذلك زينا لكل امه عملهم. وقال تعالى: ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا. الاخت الملتزمه تراعي وداد لحظه ولا تنسى جميل من افادها لحظه، تكرم الكبير وتعطف على الصغير، ولا تنسى فضل من دعاها الى خير او كان لها عليها فضل او عليها فضل، وتعرف الوفاء لمن سبق بالالتزام وقد قال عليه الصلاه والسلام: ان حسن العهد من الايمان. الاخت الملتزمه تحرص على توثيق علاقتها مع شقيقاتها واشقائها في البيت والاسره، وتكون من ادل الناس فيهم، فان اعظم حق تقدمه اليهم دعوتهم الى الله وتحويلهم الى ملتزمين. فالاخت الشقيقه عصيده لا يستغنى عنها، تهتم باختها الشقيقه فانها عصيده. قال موسى: رب واجعل لي وزيرا من اهل هارون اخي، هارون اخي اشدد به اسري. فتحرص الاخت على ان تدعو شقيقتها فتعظمها: اشدد به اسري واشركه في امري كي يشبهك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. لا تكون اذا التزمت عدوة لكل الاسرة، فان كانوا عليها غلبت. الاخت الملتزمة تحفظ كثيرا من القرآن واحاديث الرسول تجلو وتتعلم وتعمل تعبدا لله. الاخت الملتزمة وقد اقتربنا من النهاية تتعود الحفاظ على ممتلكات بيتها. الاخت الملتزمة تتعود الحفاظ على ممتلكات بيتها وصيانتها من السلف. فغرت ام كبرت، قلت ام كثرت، حتى يكون القديم منها اخلى عندها من الجديد لما فيه من البركة والأجر. قال تعالى ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا. كان صلى الله عليه وسلم يخصف نعله ويركع ثوبه، وقال لعائشة لا تستخفي ثوبا حتى تركعيه، لا تستخفي ثوبا حتى تركعيه. وقال اذا وقعت من احدكم اللقمة فليغض عنها الاذى وليأكلها فانه لا يدري في اي طعامه حلت البركة. وهل ظن موسى ان عصاه ستبلغه كل مفتغاه؟ وصلت؟ هل ظن موسى ان عصاه ستبلغه كل مفتغاه؟ عصا لعلها لا قيمة لها، ولكن جعل الله فيها البركة. كذلك انت اهتمي باشيائك القليلة والصغيرة القديمة والمتروكة والمهملة، لعل الله يجعل فيها بركة فتحتاجينها يوما. ثم الاخت الملتزمة تطيب نفسها بما اعطته لاختها المحتاجة، فاذا ضاق صدرها عن شيء همست قائلة لنفسها اللهم قني شح نفسي. ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. يحشر يوم القيامة البخلاء مع البخلاء، ليس لهم اصدقاء ولا اخلاء. قال تعالى واصبرت الانفس الشح. الاخت الملتزمة متيقنة ان كل عمل يراد به وجه الله سيزيد ويثمر، وكل عمل لا يراد به وجه الله فهو حابط وهابط وخاسر. انظروا معي هذا المشهد العجيب. قال تعالى عن قارون فخرج على قومه في زينته. تأمل المثل، خرج على قومه في زينته. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ، إنه لذو حظ عظيم. قال تعالى بعدها في سياق الآيات فخسفنا به وبداره الأرض. تماسكوا ايتها الاخوات، فالحفرة عميقة والخسف كبير. تماسكوا فالحفرة عميقة والخسف كبير. الاخت الملتزمة عندها من النضوج والوضوح والفهم السليم والحكمة ما يحملها على التوازن التام بين العقل والعاطفة، فلا تشغلها اضواء الخيال الزاهية البراقة عن صدق الحقيقة والواقع. اخيرا ما هي الاخت الملتزمة؟ ختاما ما هي الاخت الملتزمة؟ الاخت الملتزمة محافظة على الاداب الاسلامية جملة وتفصيلا في كل مظاهر الحياة المنزلية والخارجية. والزوجة المثالية هي التي ذكر الله مواصفاتها في القرآن مختارا إياها لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقال عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكارا. فالإسلام والإيمان والطاعة والعبادة والتوبة والصوم هي سمات الأخت الملتزمة. هذا مجمل كل ما سبق، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، والصلاة والسلام على محمد وآله.